يقول بما تدرك صلاة الجمعة وهل في ذلك خلاف وما الدليل؟ نعم تدرك الجمعة في إدراك ركعة، إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف لأخرى، يعني من أدرك من الجمعة في ركعة فقد أدرك الجمعة، وكذلك الجماعة تدرك بركعة، فإذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة، فإن رفع الإمام رأسه من ركعة الثانية الجمعة فإنه يصليها أربعا فاتته الجمعة، صليها أربعا.